السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع نتائج وعبر المقطوعة التي درسناها في اليوم السابق لهذا اليوم، وهي تذكرنا بما سبق أن وقفنا عليه وعرفناه. أولا، إذا غاب نور العلم بموت العلماء نجمت البدع، واستدل الناس واستبدل الناس الهدى بالضلال. ذي حقيقة، إذا غاب نور العلم وذلك بموت العلماء نجمت البدع واستبدل الناس الهدى بالضلال. ثانيا، ضعف الإنسان الفطري هو الذي يحمله على طلب ما يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، فإن اهتدى إلى الطريق الصحيح الذي يحصل به على ما يرغب وينجو به مما يرهب فذاك، وإلا سلك مسالك الغواية والضلال من الظلم والشرك والابتداع، سنة ماضية في الخلق. ثالثا، مع طول العهد من فقد العدنانيين للعلم الصحيح، تذكرون أن العدنانيين عاشوا فترة من الزمن على نور من الله، إذ بعث الله فيهم عبده ورسوله إسماعيل، لكن مرور الأيام وتوالي القرون انتهى ذاك النور وجاءت الجاهلية كما مرت وعرفناها. إذن مع طول العهد من فقد العدنانيين سكان هذه الديار من فقدهم للعلم الصحيح بالله تعالى ودينه، فقد بقيت لهم بقايا صالحة، وذلك كالحج إذ كانوا يحجون في الجاهلية، والعمرة إذ كانوا يعتمرون، وتعظيم البيت، البيت العتيق، واحترام الحرم، واحترام الأشهر الحرم، والتقرب إلى الله تعالى بالهدي، وإطعام الحاج، وسقايته، ودفع الظلم عنه. هذا كان في الجاهلية. بعدما فقد العدنانيون تلك الأنوار التي كانت لأجدادهم وعاشوا في الظلام، ومع هذا حافظ الله لهم هذه البقايا الصالحة، فكانوا كما يشهد بذلك القرآن، كانوا يحجون، يعتمرون، يعظمون البيت العتيق، يحترمون الحرم في مكة، يحترمون الأشهر الحرم، يتقربون إلى الله ويتزلفون بالهدي، يسوقونهم من أنحاء الجزيرة ليذبح في الحرم ويؤكل للفقراء والمساكين، وكذلك إطعام الحاج أي الحجاج وسقاية الحجاج، الماء كان صعب ومع هذا يجمعونه، وسمي يوم التروية تروية إذ كانوا يجمعون فيه الماء من أنحاء بعيدة، بل كانوا يخلطون مع الماء الزبيب اليابس حتى يصبح شرابا لذيذا كما تعرفون الآن ألوان العقير. كل ذلك بهداية الله، وإلا العلم انتهى والنور انطفى. إذن والآن كانت هذه النتائج، وأما العبر فما هي؟ العبرة الأولى يا معاشر المستمعين والمستمعات، أن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، هذا العالم الإسلامي، إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم ابتدعوا بدعا سيئة شبيهة ببدع أهل الجاهلية، فقد نذروا النذور لأصحاب الأضرحة والقباب وساقوا لهم الشاء والعجل وحلفوا بأسمائهم وكسوا ثوابيتهم بأفخر أنواع الكسوة. لعل بعض السامعين ما سمعوا بهذا، اخرج من المملكة واسأل عن أضرحة الأولياء وقف وشاهد، تجد ما سمعته حقا يقينيا. والعلة فقد العلم، العرب لما مات إسماعيل وأولاده وأحفاده والعالمون أصبحوا وثنيين، أي عجب. القرية الإقليم الذي مات العلماء وما بقي من يعرف الطريق إلى الله، لا بد وأن تحدث البدع والضلالات قطعا وبدون شك، دي سنة الله في الخلق. ثانيا، بدعة خط الرمل. هنا ما عندنا من يضرب خط الرمل، لكن في الشام في المغرب في فرنسا موجود الذين يضربون خط الرمل، في عدن لهم صفوف. للاستدلال على المغيبات عند جهال المسلمين، هذا كبدعة الاستقسام بالأزلام عند أهل الجاهلية المشركين. أما قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، هو خط الرمل، يريد الرجل أن يتزوج أو يسافر أو يبني أو يغرس، لا يدري الخير فيما عزم عليه، وإلا لا يأتي إلى صاحب الأزلام، عيدان منظمة في كيس يجيلها يديرها ويستخرج العود، إن وجد مكتوب عليه رابح قال مشينا، مكتوب عليه خاسر قال اجلس بطل. ماتت الجاهلية وجاء الإسلام وعادت الجاهلية، فظهر بين المسلمين خط الرمل، يخطون فرقك لا تزوج وإلى طلق. ثالثا، احتيال بعض المشايخ على تحليل بعض المحرمات لمنافع خاصة لهم أو لغيرهم، هو مسلك النساء في تأخير الشهر الحرام لاستحلاله. في الجاهلية النساء منهم، وكنا الناسئين على معد شهور الحل نجعله حراما، احتاجت القبيلة إلى غيغارة غزوة والشهر حرام، ماذا نصنع؟ يأتون للعالم الجاهل، أخر لنا هذا الشهر، فيؤخرون الشهر. كذلك وجد في مشايخ المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا مشايخ باسم الدين ويحللون الحرام ويحرمون الحلال بفتاوى، ما في غرابة ولا كان ظلام الجاهلية بالمغطي ولا لا، جاء ظلام الجاهلية هي. احتيال بعض المشايخ على تحليل بعض المحرمات لمنافع خاصة لهم أو لغيرهم، هو مسلك النساء في تأخير الشهر الحرام لاستحلاله. وهكذا فكل فتية يراد بها استحلال ما حرم الله بالتأويلات البعيدة فهو اتباع لأهل الجاهلية واستنان بسنة الجاهلية والعياذ بالله تعالى. وما أذن للناس في الربا ودخول البنوك إلا بهذه الفزارة، والله العظيم أيضا في العالم الإسلامي في بداية الأمر كيف يقبل المسلمون؟ كيف رضوا؟ لما أفتى من أفتى لنفسه أو لغيره بالتدريج أصبح أمرا معتادا. إيش فيه؟ ما هو التعليل الصحيح؟ الجهل، ظلام الجاهلية لا أقل ولا أكبر، ذي سنة الله، الماشي في الظلام ما يتخبط ما يتكسر ما يتحطم، من يقول لا؟ لما أبعدنا الكتاب والسنة وجهلنا ما فيهما من هداية الله ورسوله، هذا شأننا. نتائج عبارة هذه وإلى لا؟ نعم. والآن بعد ما فرقنا من المشركين وجاهليتهم إلى النصرانية واليهودية، لنتعرف كيف كان العالم قبل أن تطلع الشمس المحمدية، لنعرف قيمة الإسلام. وعرفناها، ما إن جهلت هذه الأمة كتاب ربها وانتهت ناحية بعيدة عن سنة نبيها وهي تتخبط، هبطت من علياء السماء إلى الأرض وما استقر قرار وهي تتخبط. متى تستقيم؟ إذا استقامت على قال الله قال رسوله، أصبحت الكلمة واحدة والمذهب واحد والطريق واحد، حينئذ يرتفعون بسهولة. 40 يوم وهم سادة الدنيا. قال النصرانية واليهودية في بلاد العرب التي طلعت فيها شمس الإسلام أولا. قال بمناسبة ذكر الدين الذي كان عليه العرب العدنانيون قبل الإسلام وهو الوثنية، يحسن ذكر نبذة عن الديانتين النصرانية واليهودية في بلاد العرب، في بلاد العرب جنوبا وشمالا، ليعلم القارئ والسامع بكامل الحال التي كانت عليها الناس، التي كان عليها الناس في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وليعلم أن الإسلام كان حاجة الناس في تلك البلاد كما هو حاجة كل الناس وفي كل ديارهم أمس واليوم وغدا وإلى يوم القيامة. إذ لا كمال للإنسان ولا سعادة إلا به، والله العظيم، أي إلا بالإسلام وعلى الإسلام. ما يستطيع واحد فيلسوف في دنيا البشر أن يقف أمامنا ويرد ما نقول. قال يروي ابن إسحاق المؤرخ المعروف حديث وهب بن منبه في دخول النصرانية إلى نجران، كيف دخل المذهب النصراني إلى الجزيرة في الجنوب في نجران بالذات. نجران الآن دار إيمان وتوحيد. قال جنوب مكة من بلاد اليمن، فيقول إن رجلا يقال له في ميون من أهل الشام كان على دين المسيح عليه السلام وكان صالحا ورزقه الله كرامات، فأحبه رجل من أهل البلاد يقال له صالح ولازمه، لما رأى فيه كرامة الصالح لازمه، ولما عرف في موم بالصلاح وظهور الكرامات خرج مع ذلك الرجل الذي أحبه فدخل بلاد العرب من الشام، فعادوا عليهما وباعوهما عبدين في مدينة نجران. العرب كانوا يغيرون، إذا وجدوا الضعفاء يستولون عليهم ويبيعونهم أسرى، لكنهم عبيد. سلمان الفارسي كم مرة بيع؟ أكثر من 3 مرات حتى وصل إلى المدينة عبدا. ظلام الجاهلية، ظلام الجاهلية عتم من جديد أو كاد حتى في ديارنا هذه. لو نستعرض استقدام العمل والخدم والنساء لكنا نشابه الأولين. قال فدخل بلاد العرب فعدوا عليهما وباعوهما عبدين في مدينة نجران، أخذوهم من تبوك وإلا من كذا أو من مدينة وساقهم الرجل إلى نجران وباعهم بثمن بخس. قال: وأهل نجران يومئذ على دين العرب وهو الوثنية عبادة الأصنام والأحجار. وكانت لهم نخلة، أي فلهذا كانت لهم نخلة في بلاد العرب الآن، نخلة وشجرة وزيتونة تعبد، بل حتى شجرة نبق في المدينة قبل حوالي 30 سنة أو أقل قيل لنا ونحن في باب المجيد في الدرس، توجد في المدينة شجرة تعبد، كيف يمكن هذا؟ ما هو معقول. فقلنا غدا بعد صلاة العصر نمشي لها، فمشينا فوجدنا منازل الفقراء المهاجرين من نيجيريا ومن كذا ومن الغرب والشرق، وإذا بشجرة بين تلك الخيام عليها 1000 قطعة من قماش، ما إن قال الطلاب الله أكبر أخذوا يضربون حتى صرخ النساء بكينا وهربنا. هذا وراء مسجد الإجابة، عرفتم، مسطورة مخبأة من قرون وتعبد المدينة. إذن قال: وأهل نجران يومئذ على دين العرب وهو الوثنية، وكانت لهم نخلة يعبدونها، فجعلوا لها عيدا سنوية كل سنة. ماذا يسمونه الآن في مصر هذا؟ لا، أعياد المغرب يسموها الزردة، زردة سيدي فلان في العام مرة. في مصر موجود لها اسم، أين المصريون؟ ها؟ موسم وإلا كذا، لا اسم، سواء شجرة ولا نخلة ولا سيدي عبد القادر. ها؟ شم النسيم، شم النسيم هذا للنصارى ما هو للمسلمين. المهم الأولياء في بلاد العالم الإسلامي يقيمون لهم حفلة سنوية، مولد يسمونه مولد، زاد موسم. ما سبب هذا؟ لأن نور القرآن انتهى وحل الظلام، فلا تستبعد أن يكون لأهل نجران نخلة يعبدون، أحسن من صنم على الأقل فيها رطب. قال: سنويا يأتونها في ذلك اليوم يوم العيد، فيعلقون عليها أجمل الثياب وأحسن حلي النساء حتى الخلاق والأساور تطوع السيدة وتعلق بها سوار من أسويرتها، ولا حرج، خائفين من الفقر من المرض من بلاء، والله محجوب عنهم ما يعرفونه، إذن يدفعون عن أنفسهم بما زينت لهم الشياطين. ألا إنه الجهل بالله وتعاليمه. قال: واشترى فيمون أحد أشراف نجران، فيمون المسيح الذي جاء من الشام مع زميل له وهو ولي من أولياء الله الصالحين، ظهرت كرامة على يديه لما دخلوا الأرض، أخذوا أسرى وبيعوا عبيد. شريف نجران اشترى فيمون المسيحي، وجد يباع في السوق اشتراه. قال: واشترى فيمون أحد أشراف نجران، وكان فيمون إذا قام من الليل يتهجد أشرق له البيت نورا. إذا قام يصلي في الليل البيت كأن فيه مصباح، عجب هذا؟ لا أبدا. صحابيان جليلان والله العظيم في هذه المدينة يسمران مع الرسول في قضايا الإسلام والمسلمين ويخرجان والنور معهما. إذا افترقا كل ذهب النور معه. الظلام ما فيه كهرباء في ذلك الزمان ولا فوانيس. إذا بعد العشاء عتم الظلام. يخرجان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنور أمامهما. لما يصلان إلى مكان الافتراق، هذا إلى العنبرية وهذا إلى عقوبة، يفترق النور بينهما. كرامة الله لأوليائه. وإلى الآن نحن ما حققنا هذه الولاية لأن ما لنا صادقين في طلبها. إسماعيل، من منكم يعلم إخوانه الآن الخطوتين اللتين نصل بهما إلى ولاية الله؟ من أنت؟ قاموس، إن أخطأت لمناك. قم. سمعتم؟ من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن حق الإيمان وليتق الله حق التقوى. خطوتان فقط، آمين واتقي، ثم تتجلى الكرامات لك. راضي؟ ما الدليل على هذه الحقيقة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا في البردة، قصيدة البصيري. فإن هذا كلام، هذا في كلام الله القرآن العظيم في سورة يونس عليه السلام. من البشرى في الحياة الدنيا الكرامات. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى، قال رؤيا صالحة يراها أو ترى له. هيا نؤمن ونتقي. كيف نؤمن ونتقي؟ يجب أن تجالس العلماء وتزاحمهم بركبتيك طول الزمن 30-40 سنة وأنت تتعلم حقائق الإيمان وبراهينه وتشاهد أنواره. ثم التقوى لن تكون إلا بعد معرفة فيما تتقي الله، فتعرف الواجبات والمحرمات والمحبوبات لله والمكروهات حتى تتمكن. عدنا من حيث بدأنا. ألا إنه الجهل. لن نفلح على جهلنا أبدا. لا بد من العلم وإلا فلا كرامة. يا شيخ، هذا العلم تريد أن نوقف مصانعنا ونوقف متاجرنا ومزارعنا ونتعلم؟ ما هو معقول هذا؟ خلينا لله. هذا هو سؤال جوابكم ولا لا؟ الجواب عندنا لا لا لا لا. زيدوا مصانع واتسعت ووسعوا تجاراتكم وأعمالكم، ولكن فقط بوصفكم مؤمنين. تريدون السماء والملكوت الأعلى، تريدون تحقيق ولاية الله في حيكم في قريتكم، التزموا بمبدأ لا يتأخر رجل ولا مرأة ولا ولد أبدا أن يحضر بيت ربه من المغرب إلى العشاء. وطول العام وعلى مدى الحياة أهل القرية أهل الحي في بيت ربهم ساعة ونصف يتعلمون النور والهداية. يبقى من لا يعرف، ما نحتاج إلى كتاب ولا قلم ولا قطر. اعملوا في دنياكم، لكن بين المغرب والعشاء كجلوسنا هذا ليلة آية وأخرى حديثة، والأنوار تتزايد والمعرفة تنمو والتقوى تتجلى، وإذا أهل القرية كأنهم أسرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نستطيع هذا، ما استطيع، ابقوا على ما انتم عليه. قال واشترى فيمون احد اشراف نجران، وكان فيمون اذا قام من الليل يتهجد اشرق له البيت نورا. عرفتم ما في عجب والا لا؟ هذا حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، النور آلي كهربائي في ايديهم. قال فعجب سيده الذي اشتراه، فعجب سيده من هذه الكرامة، فسأله عن دينه فأخبره بأنه على دين المسيح، وأعلمه أن ما عليه أهل نجران هو الباطل، كما أعلمه أن الله تعالى هو الإله الحق، وأن هذه النخلة لا تنفع ولا تضر، وأنه لو دعا الله تعالى عليها لأسقطها. هذا عبد القادر في الجيلاني، يعني لو دعا الله تعالى عليه لأسقطها، وفعلا دعا الله تعالى فعصفت بها عاصفة فاقتلعتها من جذورها. كرامة ذي ولا لا لولي الله فيمون؟ ولذلك آمن الرجل الشريف السيد، آمن لمشاهدة الكرامة، آمن بدين المسيح وتبعه آخرون، فكان هذا مبدأ دخول دين المسيح في نجران. هذه البداية. عرفتم فيمون مع زميله جاء من الشام إلى بلاد العرب، باعوهم عبيدا، اشتراهم في نجران سيد، وشاهد الكرامة فآمن، فانتشر الدين المسيحي في نجران. قال ولذلك آمن الرجل الشريف بدين المسيح وتبعه آخرون، فكان هذا مبدأ دخول دين المسيح في نجران. ثم بمرور الزمان طرأ عليهم ما طرأ من البدع والتحريف للدين المسيحي، حتى أصبحت نصرانية ضالة كما هي في سائر البلاد. مات فيمون العلماء وتحول الدين إلى خرافة، صحيح ولا؟ نعم، دين الإسلام والقرآن ما رفع وتحول إلى خرافة، ما تعجب. العلماء شموع، انطفأ النور يقع هذا. قال ومما يذكر هنا أن عبد الله بن الثامر، وكان على دين المسيح، كان له أثر كبير في نشر المسيحية في نجران بعد العبد الصالح فيمون، خالفه في الدعوة هذا الثامر على. قال وكان من أمر ابن الثامر أنه لما انتشرت المسيحية بين الناس دعاه ملك البلاد وقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك، وجعل يعرضه لكل ألوان التعذيب والقتل، ولم يقدر على قتله. فقال له ابن الثامر إنك لا تقدر على قتلي حتى توحد الله تعالى، ففعل الملك وضرب ابن الثامر فقتله، ثم مات الملك على الفور إلى جنبه. وبذلك استجمع أهل نجران على الدين المسيحي، ثم أصابهم ما أصاب غيرهم من البدع والفساد، فكان هذا أصل النصرانية في بلاد العرب في نجران. ولما ملك ذو نواس الحميري وأصبح الملك في اليمن، وكان قد دان باليهودية، ووجد أهل نجران على المسيحية فدعاهم إلى دينه فأبوا عليه، فحفر لهم الأخابيد وأحرق خلق وأحرق عددا كثيرا منهم بالنار، ليرجعوا على دينهم فلم يرجعوا، وهم الذين ذكر تعالى في سورة البروج وحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآيات هذه في نصارى نجران، ثم هذا الملك اليهودي أجبرهم على التخلي عن المسيحية إلى اليهودية. قال: وحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن رجلا يقال له دوس قد نجا من الحريق، لما أحرق المؤمنين هذا دوس نجا ما احترق، وذهب إلى ملك الروم فاستعداه على فينوس الذي قتل النصارى من أهل دينه، فكتب له كتابا إلى ملك الحبشة حيث هو على دين النصارى، فأعطاه جيشا قوامه 70,000 مقاتل، غزا به ذانواس فهزموه ودخلوا البلاد وحكموها بعد موت ذانواس، وكان على رأس الجيش الحبشي أرياط وأبرهة، فتنازع الملك وغلب أبرهة أرياط وقتله، وأصبح أبرهة الحاكم العام في البلاد، وملك الحبشة وملك الحبش يدعمه ويشد من أزره. هذه قصة النصرانية في نجران بلاد اليمن، وأبو الذي غزا الكعبة لأنه يعتبر عميل لملك الحبش سخره لهذا. نحن فقط نريد أن نعرف هل كانت نصرانية في بلاد العرب ولا لا، عرفنا كيف بدأت وكيف تنتهي. أما اليهودية فإنها لم تدم طويلا في بلاد اليمن، وسبب ذلك أن تبعا ذانواس لما دخل المدينة خرج معه حبران من أحبار اليهود، وهما اللذان دعواه إلى اليهودية فقبلها ودان بها وعذب نصارى نجران كما تقدم، وانتهى ملكه بموته على يد أرياط وأبرهة الحبشيين كما سبق الآن ذكره. إلا أن اليهودية كانت بشمال الجزيرة بفدك وتيمة وخيبر والمدينة التي كانت تسمى يثرب، وسبب دخول اليهود إلى الحجاز من أرض الجزيرة هو الضغط الذي أصابهم من ملوك الروم بعد بخت النصر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطلعهم إلى النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، وأنه يخرج من جبال فاران، وأن مهاجره يسرد ذات النخيل والأرض السبقة، فنزلوا ديار الحجاز الشمالية رجاء أن يبعث نبي آخر الزمان فيؤمنوا به ويقاتل أعداءهم معه ويستردوا مملكتهم ويستردوا ملكهم المسلوب منهم من عدة قرون. عرفتم سبب وجود اليهود في الجزيرة؟ قال: مع العلم أن اليهود كالنصارى قد فسد معتقدهم وضاعت شريعتهم تحت تأثير التأويل للنصوص وتحريفها وتغييرها وتبديلها لتوافق الأهواء والأطماع الخاصة والشهوات العارمة كما هو في الإسلام، قال: فما أصبحت اليهودية ولا النصرانية تزكي النفوس ولا تصلح القلوب ولا تهذب الأخلاق بعد فسادها، فحاجة أهل الملتين إلى الإسلام كحاجة غيرهم من المجوس والوثنيين. وقد كان اليهود يستفتحون على المشركين العرب يقولون لهم: إن نبيا قد أضل زمانه ويوم يظهر نؤمن به ونقاتلكم معه، ونزل بقولهم هذا القرآن العظيم في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه نزلت فيهم من سورة البقرة. والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة، نريد أن نحصل على نتيجة وإلا ما هناك حاجة، سامعنا يكفي. هي هكذا قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يلي. أولا، لم تكن النصرانية ولا اليهودية في بلاد العرب ذات شان يذكر، إذ الوثنية هي الغالبة. النصارى 1000 والمشركون 1,000,000، نعم الوثنية الغالبة. ثانيا، الفترة التي كانت النصرانية في نجران سليمة في معتقداتها وشرائها كانت قصيرة جدا، ولذا لم يقدر لها أن تنتشر في بلاد العرب، كان ضئيلة وقليلة، والفترة الزمنية التي كانت فيها مستقيم هذه العقيدة فترة قليلة، فلهذا ما انتشرت في بلاد العرب، لا في الشمال ولا الشرق ولا الجنوب ولا الغرب. ثم ما لبثت أن دخلها الفساد فلم تكن صالحة للهداية البشرية، ما تستطيع. ثالثا، اليهودية ما دخلت بلاد العرب إلا بعد فسادها، فلذا لم ينتفع بها أهلها في ديار هجرتهم أو في دار هجرتهم، فضلا عن العرب الذين نزحوا إليهم وسكنوا ديارهم. لو جاء اليهود بدين صحيح ودخلوا بلاد العرب ينتفع العرب، لكن جاءوا بدين خرافة وضلالة محرف، ما لا ينفع. رابعا، نظرا لفساد الديانتين السماويتين اليهودية والنصرانية وفساد المجوسية والوثنية بالأصالة، فإن حال الناس تتطلب دينا سماويا جديدا تكمل عليه الأرواح وتزكو وتتهذى به الأخلاق وتتحقق به للناس السعادة والكمال في الدنيا والآخرة، وهو ما ستكشف عنه الأيام عما قريب إن شاء الله. إذ الآن قربنا من طلوع الشمس المحمدية. باقي وقت إلى ندخل، ندخل في النور. قال: هل من حنفاء في بلاد العرب؟ هل من موحدين في بلاد العرب قبل طلوع الشمس المحمدية؟ الجواب نعم، ولكن يعدون على رؤوس الأصابع. ماذا يجدون؟ قال: إن الجواب عن هذا السؤال الملح هو مع الأسف أنه لم يكن في بلاد العرب في هذه الظروف حنفاء يؤمنون بالله وحده ويعبدونه بما شرع مخلصين له في ذلك، اللهم إلا ما كان من زيد بن عمر بن نفيل صاحب أمس الذي خاصمته أروى ودعا عليه فعميت، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، أمة يمثلها رجل واحد، فقد كان ينكر أعمال أهل الجاهلية ويصرح ببطلان دين قريش ويقول لهم: والذي نفس زيد بيدي، أي ظنن هذا اليمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموحد يحفظها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. قال: والذي نفس زيد بن عامر بيدي ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. والذي نفس زيد ابن عبد نفيل على دين إبراهيم إلا زيد وحده، نظر إليهم كلهم مشركين. أعيد هذه الكلمة الطيبة. قال والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيره. وقال محمد بن إسحاق لقد حدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل يستفهماني. قال صلى الله عليه وسلم نعم فإنه يبعث أمة وحده استغفر له، لأنه كان موحدا لا يؤمن بقبة ولا بجبل ولا كوكب ولا رجل، لا يعرف إلا الله من بقايا إبراهيم وإسماعيل. قال وقد مات زيد قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصداق هذا في حديث مسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وأجمعهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذا الحديث دليل واضح على أن مبعث النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل واحد على دين صحيح يعبد به الله تعالى. أعوذ فأقول قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم مقتا عربهم وعجمهم لما إلا بقايا من أهل الكتاب أي أفراد من النصارى واليهود. فهذا الحديث دليل واضح على أن ما بعث النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل واحد على دين صحيح يعبد به الله تعالى، أما زيد موحد فقط لا يعرف صلاة ولا صيام. أما اليهود والنصارى ففيهم بقايا يعبدون الله تعالى بدين صحيح من دين موسى وعيسى عليهم السلام، لكنهم قليل جدا لا يتم على أيديهم هداية الناس ولا إصلاحهم. إقليم في 20,000 في واحد ما يستطيع فعل شيء، ما يستجيبون أو يستجيبون. الآن قوى المسلمين فيهم علماء ما استجابوا له، يضحكون منهم البشر هؤلاء. قال ومن شعر زيد بن عمر بن نفيل المصرح بإيمانه وتوحيده قوله أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور. أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور. عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، اعتزاله للأصنام مو هين. عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير قبل أن يعرف. هذا الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه وألحقنا به صالحين خريج المسجد النبوي حامل راية التوحيد في الديار الجزائرية له قصيدة على هذا النظم عندكم إذا يسر الله يوما تسمعونها، كيف حارب الوثنية وثنية القبور وعبادها. قال وأما ورقة بن نوفل فقد دان بالنصرانية ومات قبل بدء الدعوة الإسلامية، كما أن عبيد الله بن جحش بن رئاب وإن أسلم في أول الأمر لأنه حضر البعثة المحمدية إلا أنه ترك الإسلام وتنصر في الحبشة كما هاجر إليها مع من هاجر من المسلمين، وخلف زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بها، وأناب عنه في عقد نكاحها أصحم النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى. هذا الصحابي أسلم ومشى مع زوجة مهاجر مع المهاجرين جعفر وغيره، لكن مع الأسف انتكس وارتد في بلاد الحبشة. بقيت أم حبيبة زوجته تزوجها النبي ووكل ملك الحبشة عليه السلام أن يعقد له عليها وتزوجها رحمة بها، إذ ملك الحبشة أسلم وعزم على الهجرة ولكن أدركه الموت. قال وأما عثمان بن الحويرث، هذه المجموعة القليلة من الموحدين، فقد قدم الشام وتنصر وكانت له منزلة عند قيصر ملك الروم النصراني، فهؤلاء الرجال الأربعة الذين كانوا قد أنكروا على قريش عبادة الأوثان وكانوا يصرحون بأنهم على دين إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم في آخر الأمر ماتوا على غير الحنيفية إلا ما كان من زيد بن عمر ابن نفيل الذي يبعث يوم القيامة أمة وحده، فإنه مات حنيفيا مسلما على ملة التوحيد، ولم يؤكد ذلك ويؤكد ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لوالده سعيد وعمر بن الخطاب بالاستغفار له، لو ما كان موحدا ما يستغفر له، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. إذن نتائج وعبر لهذه المقطوعة، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يلي: أولا بيان أن الناس عربا وعجما قد ضلوا سواء السبيل واستوجبوا مقت الله تعالى لهم، اللهم إلا أفرادا قلائل من أهل الكتابين اليهود والنصارى فإنهم بقوا يعبدون الله تعالى بما شرع على ألسنة رسله حتى بعث النبي القاسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهم قليل. ثانيا بيان أن العرب لم يبق منهم رجل واحد على دين الله الذي أرسل الله به إبراهيم وإسماعيل والأنبياء من قبل ومن بعد، ما بقي من يعبد الله تعالى بما شرع ويوحد في عبادته، لأن زيد بن عمر ابن نفيل وإن كان موحدا إلا أنه لم يكن له شرع يعبد الله تعالى به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه قد مات قبل البعثة المحمدية ومع هذا هنيئا له يبعث أمة. ثالثا حال الناس هذه في ضلالهم وعدم هدايتهم كانت مستوجبة متطلبة للبعثة المحمدية متطلعة لها، بل كانت حاجتها الملحة لها لا التي لا بد منها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.